Book 2 25 25 في المدينة U gradu أريد أن أذهب إلى محطة القطار Htjela bih na željeznički kolodvor أريد أن أذهب إلى المطار. Htjela bih na aerodrom. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Htjela bih u centar grada. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Kako da dođem do željezničkog kolodvora? كيف أصل إلى المطار؟ Kako da dođem do aerodroma? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Kako da dođem do centra grada? أحتاج لسيارة أجرة. Trebam taksi. أحتاج لخريطة المدينة. Trebam plan grada. أحتاج لفندق. Trebam hotel. أريد أن أستأجر سيارة. Htjela bih iznajmiti auto. هنا بطاقة الائتمانية. Ovdje je moja kreditna kartica. هنا رخصة قيادتي. Ovdje je moja vozačka dozvola. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Što ima vidjeti u gradu? اذهب إلى المدينة القديمة. Idite u stari grad. قم بجولة في المدينة. Napravite kružnu vožnju gradom. اذهب إلى الميناء. Idite do luke. قم بجولة في الميناء. Napravite kružnu vožnju lukom. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Koje još znamenitosti postoje? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.